وهي في ضمن الأسئلة التي سألها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، وذكرنا أنه ذكر في هذه السورة 8 أسئلة، 7 منها صيغة المضارع يسألونك، وواحد منها بصيغة الماضي بقوله إذا سألك عبادي عني، سبق وإذا سألك عبادي يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، هذه 4، بقيت 4 مذكورة في هذا السياق الذي سيكون في هذا الدرس إن شاء الله. وتجد من الأسئلة جمعت 6 منها في صفحتين وشيء، يعني في صفحة من قوله يسألونك عن الشهر، يسألونك ماذا ينفقون، إلى قوله يسألونك عن المحيط، تقريبا من صفحتين وشيء من صفحة. وسؤالان ذكرا في آيات الصوم، إذا سألك عبادي عني ويسألونك عن الأهل، في صفحتين، يمكن أحد يستحضرها سريعا هكذا لمعرفة أنها في صفحتين، إما في آية الصوم أو في قوله يسألونك ماذا ينفقون، الصفحة اللي بعدها والتي بعدها. يقول الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر. الخمر كما قال عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين ما خامر العقل، أي كل ما غطى العقل فيسمى خمر، سواء كان من عصير العنب أو كان من التمر أو كان من الحنطة أو من الشعير أو من غيرها، كما قال عمر رضي الله عنه نزل تحريم الخمر وهي من 5، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، ثم قال عمر والخمر ما خامر العقل أي ما غطاه، فكل ما خامر العقل وغطاه فهو خمر، حتى المخدرات الآن تدخل في هذا، والشبو الذي انتشر عند الناس الآن عافانا الله وإياكم، فكل ذلك يصدق عليه أنه خمر. يقول الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر. قال المؤلف في تعريف الميسر القمار، كان القمار معروف فما عرفه، ذكر الشارح هنا قال من كتاب المنجد، قال أهل اللغة القمار كل لاعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا. كل لاعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا، يعني إذا دخل اثنان في لعب وكل واحد منهما دفع عوضا على أنه إن غلب صاحبه أخذ ما عنده، فهذا هو القمار. السعدي يقول الميسر كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين، هذا قيد مهم، أن الميسر لابد فيه أن يكون عوض من الطرفين، كل المغالبات التي يكون فيها العوض من الطرفين، من النرد والشطرنج، جميع أنواع الألعاب التي هي معروفة عند الناس، سواء كان لعب بالنرد أو بالشطرنج أو بالبلوت أو نحو ذلك من أنواع الألعاب. قال سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام فإنها مباحة، دفع العوض المسابقة على الخيل أو الإبل أو الرماية بالسهام فقد أباحتها الشريعة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلى عوض لمسابقة إلا في نصل أو خفت أو حافع، فهذه يجوز فيها دفع العوض من الطرفين. ويأخذ الغالب نصيب صاحبه إن فاز عليه. وأما ما سوى ذلك من أنواع المسابقات فلا يباح فيها أخذ العوض إن دفع من طرفين، لكن إن دفع من أحدهما أو دفع من طرف خارجي ليس من المتسابقين فهذا ينقل فيه الإجماع على الجواز، ويدخل هذا تحت الجعالة، إنما يكون قمارا إذا كان الدفع من الطرفين. استثنى من ذلك ما ذكرنا من الخيل، سابق على الخيل والإبل والسهام. سمي الميسر ميسرا قيل لأنه أخذ مال الغير بيسر، يدخل لعبة بلوت هذا يدفع 100,000 هذا يدفع 100,000 فست عليه 100,000 100,000 كذا بدون أي تعب، ممكن تكون بالملايين كمان. أو سمي ميسرا لأنه يسلب يسار الشخص أي غناه، شخص يكون غني فجأة يأخذ منه ماله فجأة، لأنه قد يدخل شخص بلعب لعبة ويقول أدفع مالي كله إذا فزت علي، خلاص يكون قبل لحظات تاجر والآن مفلس إن لم يكن مستدينا. الله المستعان. هناك خلاف في المسابقة على ما يعين على الجهاد، النص جاء في الخيل والإبل والسهام، ما سواها من أنواع الألعاب إذا كانت تعين على الجهاد فهل يجوز فيها دفع المبلغ من الطرفين؟ كالسباق مثلا على الجري مثلا، كان الجري مفيد للكر والفر، هل يصلح فيه ذلك؟ ويمكن بعضهم يدخل بعض الألعاب مثلا بالكورة، مثلا بعضهم ممكن يدخل الكورة يقول الكورة فيها دير كر الفار واحد يجي كذا، هل تدخل في هذا؟ إذا قيل إنها مقيسة على من يعني على الجهاد فهناك رأي يرى ذلك. مسابقات العلمية، من أهل العلم يدخل مسابقات العلمية تحت الجهاد، لأن العلم وتعليم الناس نوع من أنواع الجهاد. فلو تسابقت أنا وشخص مثلا على حفظ متن وأدفع أنا جعل ويدفع جعل، من سبقته أعطاني جعله والعكس، هل يدخل في هذا أو لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. ومسابقة أبي بكر رضي الله عنه، مسابقة مراهنة أبي بكر كفار قريش على غلب الروم بعد بضع سنين تدخل المسابقة العلمية، تصح الحديث فيها، وكانت قبل نزول آية تحريم الميسر. أو كانت القصة بعد نزول آية الميسر، لأن هناك من يقول آية الميسر جاءت متأخرة، قصة أبو بكر كانت متقدمة ثم نسخ ذلك. يقول الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر عن ماذا؟ قال المؤلف ما حكمهما؟ قال الله جل وعلا قل يا محمد لهم فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيهما قال أي في تعاطيهما. أما بالنسبة للخمر فيصلح أن يقال التعاطي، وأما الميسر ما يحتاج أن يقال فيه التعاطي، لأن الميسر هو مصدر ميمي حدث، أما الخمر عبارة عن ذات يحتاج أن يقال فيها التعاطي، وأما الميسر ما يحتاج. وهذا التقدير أشار الشارح أنه من باب ما يسمى بدلالة الاقتضاء، قال أشار إلى تقدير مضاف لأن الإثم يتعلق بفعل العباد فيهما، يعني الخمر نفسها فيها إثم، لا تعاطي الخمر، وهذا يصلح مع الخمر، وأما مع الميسر ما يحتاج التقدير. قال قل فيهما إثم كبير. قال المؤلف عظيم، هذا يدل على أن تعاطي الخمر والميسر من كبائر الذنوب. قال في قراءة كثير، الكبر من حيث الكيفية والكثرة من حيث الكمية، ولذلك جاء لعن عشرة لهم علاقة بالخمر، منها الخمر نفسها. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على عشرة وجوه، لعنت الخمر بعينها، شاربها، ساقيها، وبائعها، ومبتاعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها. هؤلاء كلهم عشرة لعنوا، ليس الشارب فقط، بل كل من كان سببا في إيصاء الخمر، سواء كان بائعا، مشتريا، عاصرا، حاملا، محمولة إليه، آكل ثمنها، كل هؤلاء ملعونون، ويدل على أن اسمها كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخمر إنها أم الخبائث، أن تقود إلى سعر الخبائث. وذلك ذكر عثمان رضي الله عنه حين حدث بحديث خمر أم الخبائث، الرجل ممن كان قبلنا كان من العباد، فعرفت به امرأة أرادت أن تراوده عن نفسها، ما استطاعت فاحتالت، وأرسلت خادما لها تعال نريدك أن تشهد. والشخص إذا كان يعرف قضية قول ابنه يشهد، يجب عليه يشهد ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فأخذ يشهد. المرأة كانت في قصر، ودخل هذا الرجل العابد، كلما دخل بابا أقفل، حتى وصل إلى المرأة، مرأة وضية، فقالت ما طلبتك تشهد، طلبتك تفعل أحد ثلاث أشياء، تزني يعني بها، أو تقتل هذا الغلام، كان عندها غلام، أو تشرب هذه القارة الخمر. فظن أن أخف المفاسد ما في زنا ولا قتل شرب الخمر، فشرب الخمر وقتل وزنا. أم الخبائث كما قال صلى الله عليه وسلم تقود إلى سائر الخبائث. يقول الله جل وعلا قل فيهما إثم كبير. قال المؤلف لما يحصل بسببهما، أي الخمر والميسر، من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش. هذا المعنى هو الذي ذكره الله جل وعلا في آية المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هذه مذكورة من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش. إذن عداوة وبغضاء ليس فقط هذا، ويصدكم عن ذكر الله، والخمر تصد الواحد عن ذكر الله، والميسر كذلك يصد الواحد عن ذكر الله، يدخل في لعبة فيها مبالغ مالية تشغل الواحد عن ذكر الله وعن الصلاة. هذه أربعة مفاسد مذكورة في آية واحدة، الخمر والميسر. قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذا من إنصاف الشرع، يذكر ما فيها من إثم ثم يذكر ما فيها من منافع، حتى إنه عبر المنافع بصيغة منتهى الجموع، كأن منافع كثيرة، لكن مع ذلك هذه المنافع الكثيرة لا تساوي شيئا أمام المفاسد. المفاسد متعلقة بالعقل والدين. قالوا منافع للناس، قال المؤلف باللذة، يعني حصل المال بالميسر كذا بالخمر، ويشرب الخمر كذلك، يستلذ قال باللذة والفرح بالخمر وإصابة المال بلا كد بالميسر، هذا من ضمن المنافع. وإلا فهناك منافع أخرى يذكرونها، خمر هضم الطعام وتقوية الباهة وتشجيع الجنان، حتى قال حسان نشربها فتتركنا ملوكا وعسدا لا ينهنهنا اللقاء. شوف الواحد وصل، واللي يأكل القاتل يعرفون. فالله المستعان، حس الواحد وصل مكان فعلي. وإن كان بعضهم يقول لك ألقات أنواع، بعضهم يقول لك يأكل ما يصيبه، يمكن عنده مناعة بعض الناس يمكن ما يصيبه، لكن الأكثر لا، إذا دخل في عالم ألقات خلاص يحس وصل. قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال وإثمهما أكبر من نفعهما. وإثمهما قال أي ما ينشأ عنهما من المفاسد أكبر، قال أعظم من نفعهما، بتعلق ذلك بالعقل والدين ما سبق. ويدل على القاعدة المعروفة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال ولما قال مصنف لما نزل شربها ولما نزلت شربها قوم وامتنع آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة، هذا يدل على أن تحريم الخمر لم يقع فجأة وقتا واحدا، إنما جاء على التدريج، جاء الإشارة إلى حل الخمر لكن بعدم وصفها بوصف شريف، قول الله جل وعلا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، فمن أنواع منا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، لما ذكر الرزق قال حسن لكن السكر ما وصفه بأنه حسن. ثم بعد ذلك جاءت هذه الآية وهي من أوائل ما نزل في تحريم الخمر، لكن ليس تحريما مطلقا، إنما كان من باب الأولى أن تتركها لمفاسدها العظيمة. قالوا إثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاءت الآية التي بعدها في سورة النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فجاء النهي عنها في وقت الصلاة. لماذا؟ لأنه قد صلى شخص بالناس فلخبط في الآيات، فقرأ قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل يا الكافرون أعبد ما تعبدون، بدل لا غيرها بالإثبات يعني. فجاء النهي عن قربان الصلاة في حال السكر. ثم جاء التحريم المؤبد في آية المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والإسر، هذا الترتيب ثبت عند أبي داود والترمذي خبر عمر رضي الله عنه لما نزل تحريم الخمر. قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت آية البقرة التي هي بين أيدينا. فدعا عمر الله جل وعلا اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت آية النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فدعي عمر وقرئت عليه قال اللهم بين لنا في الخمر بيان الشفاء، فنزلت آية المائدة وفيها فهل أنتم منتهون، قال عمر الصحابة انتهينا انتهينا. قال الله جل وعلا ويسألونك ماذا ينفقون، هذا السؤال الخامس من الأسئلة الواردة في هذه السورة، ويسألونك ماذا ينفقون. هذا السياق سبق نظيره في قوله يسألونك ماذا ينفقون، هذا السؤال السابق هو هذا السؤال. المؤلف فارق بين الاثنين بقوله هنا يسألونك ماذا ينفقون قال ما قدره، هناك ماذا قال يسألونك ماذا ينفقون الذي ينفقونه. ثم قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفق وعلى من ينفق. كان السؤال هناك عما ينفق يعني عن جنس ما ينفقه أنه من مال من خير، وعن المنفق عليه الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين إلى آخره. وأما السؤال هنا ليس عن الجنس ولا عن الأشخاص الذين ينفق عليهم، إنما عن قدر الإنفاق، كم قدره؟ عرفنا جنسه أنه من خير، لكن كم هو ينفق ماله كله؟ جاء الجواب بقوله قول العفو. قال المؤلف أنفق العفو، العفو منصوب ما ناصبه فعل محذوف قدره المؤلف بقوله أنفق العفو. ما العفو؟ قال أي الفاضل عن الحاجة، هذا مقدار ما تنفقه، تنفق ما زاد عن حاجتك، ما تحتاجه أنت ومن تعوله، ابدأ بنفسك ثم من تعول. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح حديث جابر قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيئا فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيئا فلذي قرابتك، فإن فضل فهكذا وهكذا، يقول بين يديك وعن يمينك وشمالك. قال قل العفو. قال المؤلف أي الفاضل عن الحاجة، ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيع أنفسكم. سبق لنا حديث الرجل الذي قال عندي دينار، قال أنفق على نفسك، قال عندي آخر، قال على زوجك، عندي آخر، قال على ولدك، قال عندي آخر، قال على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. قال في قراءة الرفع بالتقدير هو قل العفو، أي قل هو العفو الذي تنفقه مقداره هو العفو. قال جل وعلا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك قال المؤلف كما بين لكم ما ذكر يبين لكم الآيات، بين الله جل وعلا ما ذكر، بين الله جل وعلا غيرها من الآيات. لماذا؟ لعلكم تتفكرون في ماذا؟ في أمر الدنيا والآخرة، فتأخذون الأصلح لكم فيهما. الله جل وعلا بين لنا الآيات لنعرف أمورنا في الدنيا، فننظر الأصلح في أمر الدنيا وكذلك في أمر الآخرة متعلق بالدين. قال الله جل وعلا ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هذا السؤال السابع مذكور في السورة. قال ويسألونك عن اليتامى، وذكر السؤال عن النفقة له علاقة بالخمر والميسر لأنها من متعلقات المال، وكذلك السؤال عن اليتامى له علاقة بالمال لأن السؤال كان عن أموال اليتامى كيف نتعامل معها. كما قال المؤلف هنا يسألونك عن اليتامى وما يلقونهم من الحرج في شأنهم فإن واكلوهم، أي آكلوهم، هذه لغة في آكلوهم، فإن واكلوهم يأثموا، وإن عزلوا مالهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج. يبين ذلك سبب نزول قول يسألونك عن اليتامى كما رواه أبو داود والنسائي وابن جرير كما ذكر الشارح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه. عندك يتيم أنت الكافل له، قد يكون الشخص مات أمه وأبوه كفله أخوه أو عمه أو وصيه مثلا، وهذا الغلام الصغير ترك له أبوه مالا، ومن سيقوم على هذا الصبي أو على هذه الفتاة الصغيرة؟ لابد أن يتصرف بشيء من مال اليتيم لمصلحته. وقد يحتاج أن يآكلهم، يأكل يشوف الطعام ويأكل، طيب باقي من الطعام شيء يرميه. تحرج الصحابة في الأكل مع اليتامى. قال: انطلق من كان عنده يتيم فعزر طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه، طعام اليتيم أكله باقي شيء، طيب فين وديه؟ أرميه. قال: فيحبس له طعامه حتى يأكله ويفسد، إما يخبي له، طيب إذا خبى ما عنده لا ثلاجات ولا شيء يفسد عليه، فسد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآية: يسألونك عن اليتامى، كما قال المؤلفون: وما يلقون من الحرج في شأنهم، فإن واكلوهم يأتموا لأنهم سيأكلوا من طعامهم، وإن عزلوا مالهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج، في مشقة على الولي أن يصنع طعام لليتيم من ماله، ويصنع لنفسه هو الولي طعام لنفسه من ماله، ولضياع طعام اليتيم إذا ما أكله كاملا يفسد أين يذهب به. فجاءت الآية تبين أن من أراد الإصلاح فلا بأس. قال الله جل وعلا: قل إصلاح لهم خير. قل إصلاح لهم، قال المؤلف، في أموالهم بتنميتها بالتجار بها. ترك له أبوه مالا طائلا، لو ترك أكلته صدقة، ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاتجار مال اليتيم خشية أن تأكله صدقة. قال: قل إصلاح لهم في أموالهم في بتنميتها ومداخلتهم، أي مخالطتهم، لأن تدخلوا أموالكم في أموالهم تريدون الإصلاح. قل إصلاح لهم خير. خير من ماذا؟ من ترك ذلك، لأنهم فعلوا ذلك أولا، تركوا الاختلاط، اختلط أموالهم بأموالهم، فأنزل الله جل وعلا: قل إصلاح لهم خير. وإن تخالطوهم، قال المؤلف، إن تخالطوا نفقتكم بنفقتهم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم في الدين. ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه، قال: أي فلكم ذلك، الإشارة لجواب الشرط. وإن تخالطوهم، هنا جواب الشرط قدر المؤلف بقوله فلكم ذلك، وأما قوله فإخوانكم فهذا تعليل، تخالطوهم فلكم ذلك، لماذا؟ لأنهم إخوانكم في الدين، وأخوك في الدين يسهل لك يعني في ماله إذا كنت مخالطا لهم، ذهبت أنت وياه في سفر يسهل لك أنك تأكل معه، قد يكون دفعه مبلغ، وقد يكون هو أكله قليل وأنت أكلك كثير ما شاء الله، وتدفع أنت وإياه نفس القسمة، في سهل في هذا، هذا مقتضى الأخوة. والله جل وعلا حين ذكر الأكل من البيوت قال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، الآن قال: أو صديقكم، تأكل من تدخل بيته وتأكل، يعني بعد ما يأذن لك الدخول يعني، وده الطعام قدامه مقدم، ما أقول استعدنا أكل، ما دام موضوع قل بسم الله ولا تتكلف يعني. قال الله جل وعلا: والله يعلم المفسد من المصلح. والله يعلم المفسد لأموالهم بمخالطته من المصلح بها، أي بالمخالطة. إذا كنت تريد الإصلاح والله جل وعلا، تريد الإفساد لتأكل من ماله الله يعلم، هذا من باب التهديد. قال فيجازي كلا منهما إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله جل وعلا ولو شاء الله لأعنتكم. قال المؤلف لضيق عليكم بتحريم المخالطة، لكن الله جل وعلا سهل. المشقة تجربة التيسير كما قاعدة المعروفة. قال الله جل وعلا إن الله عزيز، عزيز حكيم، عزيز غالب على أمره، فلا يعز عليه عناتكم. لو أراد لا وقع الحرج عليكم، لكنه جل وعلا لا يريد ذلك، حكيم في صنعه. ثم قال الله جل وعلا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. لما ذكر الله جل وعلا حكم مخالطة اليتامى ويدخل في مخالطة اليتامى مخالطتهم في النكاح، أن ينكح الإنسان موليته، أن ينكح الإنسان يتيمته التي وكل أو وصي أن يقوم عليها. قد يموت شخص ويترك فتاة وليها ابن عمها، ابن عمها يمكن يتزوجها، تكبر يتزوجها. لذلك جاءت الآيات في سورة النساء تحذر من هضم حق تلك اليتيمة إذا كان وليها قريبا لها كابن عمها، لا يقسط لها في مهرها وفي حقها، قل هذه يتيمتي وتربت عندي خلاص أهضم حقها، أو إذا أراد يزوجها ما يشترط على من يدفع لها مهرها حقها مهر المثل. والله جل وعلا يقول فآتوا اليتامى غيرها في بداية السورة، فآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أردت أن تنكحها وهي ابنة عمك ولكن ما تقصد في حقها في المهر، فانكح غيرها مما طاب لك من النساء مثنى وثلاثة واربعة وتركها هي، ولا تتزوجها ولا تعطيها حق المهر. وأيضا قوله جل وعلا في الآية ذكرها استفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في اليتامى في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون، ما تعطيها حقها من المهر ترغب أن تنكحها، أعطيها طيب مهر المثل وانكحها لا بأس. أن هذا من جملة المخالطة المذكورة من الإصلاح. فذكر الله جل وعلا بعض متعلقات أحكام النكاح، وذكر الشيخ دراز أن علاقة هذه الآية أيضا بالآية الجامعة التي سبق ذكرها ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وأن الأحكام المذكورة بعدها كلها مرتبطة بتلك الآية الجامعة. وذكرنا جملة من الأحكام المتعلقة بقوله والصابرين في البأساء والضراء لحين البأس، وأما النكاح فيدخل تحت قوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، لأن النكاح عبارة عن عهد وعقد لا بد من الوفاء به، حقه شروطا يوفى به ما استحللتم به فروج. فذكر هنا أحكام النكاح، وسيأتي أحكام فسخ النكاح أيضا وآيات كثيرة في ما يتعلق فقه الأسرة، ويحتاجها المتزوجون أو الذين يقرب زواجهم فلا بد أن يحضروا. قال الله جل وعلا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. قال المؤلف تتزوجوا أيها المسلمون، فسر النكاح بالزواج، النكاح يطلق على الزواج ويطلق على الوطن، لكنه قيل في القرآن لم يطلق إلا على العقد الذي هو الزواج كما ذكرنا، تنكحوا تتزوجوا أيها المسلمون وليس الوطن. قال ولا تنكحوا المشركات، قال الكافرات. فسر المشرك هنا بالكافرة، سواء كان كفرها بالشرك، لأن الكفر قد يكون بالشرك بعبادة غير الله، قد يكون الكفر بغيره من أنواع نواقض الإسلام، مثلا لو أنكر الإنسان الإيمان باليوم الآخر مثلا، أو أنكر الرسل مثلا، أو أنكر الكتب أو بعض الكتب، أو أنكر شيئا من الدين، هذا كفر ولا يسمى شركا. فقال المؤلف الكافرات. فلا يجوز شخص أن يتزوج كافرة، إلى متى؟ قال حتى يؤمن. قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. سيأتي أن هذا العموم مخصوص بغير الكتابيات. يجوز الشخص أن يتزوج بمشركة كتابية، قول الله جل وعلا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، كما سيأتي بعد الصف. قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. لماذا؟ قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال ولا أمة مؤمنة، أما ضد الحرة كما يفهم من قوله مؤلف بعد ذلك خير من مشركة حرة. قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة أي حرة، كون الشخص يتزوج أمة مملوكة خير ما يتزوج مشركة حرة. لماذا فسر الأمة هنا بأنها ضد الحرة؟ لأن الأمة قد تطلق الأمة ضد الحرة، وقد تطلق الأمة على كل النساء، لأن النساء إماء الله في الحديث لا تمنع إماء الله مثل عباد الله. فسر الأمة هنا بأنها ضد الحرة. ما السبب؟ سبب النزول. قال لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة، لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة وترغيبه في نكاح حرة مشركة. سبب نزولها أن هناك من عاب بعض الصحابة لتزوجه بأمة ورغبه في نكاح حرة مشركة. من هو هذا؟ ذكر شرح هنا سبب نزول عن السدي. قال ذات في عبد الله من رواحة كانت له أمة سوداء فلطمها في غضب ثم ندم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما هي يا عبد الله؟ قال تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد الشهادتين. فقال صلى الله عليه وسلم هذه مؤمنة. فقال من رواحة لا اعتقنها ولا أتزوجنها. ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين تزوج أمة، وقال نكح أمة وكانوا يرون أن ينكحوا إلى المشركين، وكانوا ينكحونهم رغبة في أحسابهم. فنزلت هذه الآية، إن كان شخص يجوز له أن يتزوج بامرأة مشركة، ثم جاءت هذه الآية تنهى. هذا السبب المذكور مؤلف ذكره عن السدي، ومروي عن السدي بإسناد ابن عباس عن السدي عن غزوان عن ابن عباس، لكن الراوي عن السدي إسباط بن نصر وفيه ضعف. ذكر ذلك الواحد في تفسيره أو في أسباب نزوله. قال الله جل وعلا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وجاء في الحديث فاظفر بذات الدين تربت يداك، حيث الآخر الدنيا دنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. قال ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولو أعجبتكم المشركة والحرة، لماذا؟ لجمالها ومالها وكذا حسبها، كما في الحديث تنكح المرأة لأربع، جمالها ومالها حسبها. ذكر بعد ذلك الدين، ثم قال فضل بذات الدين. قال المؤلف هذا مخصوص بغير الكتابيات بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني أن النهي عن نكاح المشركات عام، كل مشركة يحرم نكاحها، لكن يستثنى من ذلك الكتابية. فيجوز شخص يتزوج يهودية أو يتزوج نصرانية، كانت يهودية حقا ونصرانية حقا، لا مجرد انتساب. فكثير من هم الآن ينتسبون ليه يهودية ونصرانية، لكن ليس هم في هذا الدين بشيء. التخصيص نذكر بآية المائدة في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني اليوم أحل لكم الطيبات طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات يعني أحل لكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وهذا قيد كذلك مهم، بعض الناس خلاص أي كتابية لا لازم تكون محصنة عفيفة، من يستطيع يثبت أن هذه اليهودية عفيفة وهذه النصرانية عفيفة حتى يصح أن ينكحها؟ وأيضا قال إيش محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، يعني اشترط لا يكون لها خدن، لكن كانت لها خدن يعني لها عشيق، يعني يهوديات ما أكثر الأخدان والعاشقات والشاق لهن. ثم قال الله جل وعلا ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، هنا قال لا تنكحوا، هنا قال لا تنكحوا، وفرق بين اثنين. هناك لا تنكح الخطاب للأزواج، لا تتزوج أنت بامرأة مشركة، وهنا الخطاب للأولياء، لا تزوج أيها الولي ابنتك أو أختك موليتك لرجل مشرك، وهذا يدل على اشتراط الولي في النكاح. وتكلم هنا القرطبي بكلام طويل عن مسائل ولاية النكاح وشرط الولي ومن يقدم في الولاية ما شابه ذلك من مسائل. قال ولا تنكحوا، قال تزوج، والمشركين أي الكفار، كما فسر المشركات هناك بالكافرات، هنا فسر المشركين بالكفار سواء كان كفر بالشرك أو بغيره. قال أي الكفار المؤمنات، أي لا تنكحوا المشركين المؤمنات، مؤمنات المفعول الثاني تنكحوا، ما يدل على أن أنكح تنصب مفعولين، وأما نكح تنصب مفعول واحد، تنكحوا هناك مفعول واحد، تنكحوا المشركات مفعول واحد، نكح ثلاثي، وأما أنكح فرباعي مبدوء بالهمزة، هذه همزة قال همزة النقل تنقل الفعل من كونه متعدي لواحد متعدي لاثنين، متعدي لاثنين متعدي لثلاثة، أو من لازم متعدي لواحد، وهكذا. قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم لماله وجماله، كونك تزوج موليتك لعبد مؤمن خير من أن تزوجها من مشرك صاحب مال وجمال وجاه. ما السبب؟ قال الله جل وعلا أولئك يدعون إلى النار، أولئك أهل الشرك يعني من المشركين والمشركات مما سبق ذكرهم، يدعون إلى النار. وهل يدعو الكافر إلى النار حقيقة؟ قال المؤلف بدعائهم إلى العمل الموجب لها، الكافر يدعو إلى الكفر، المسيحي يدعو إلى عبادة المسيح، واليهودي يدعو إلى عبادة عزير مثلا ونحن ذلك، مدام يدعو إلى عمل يجب النار كأنه دعا إلى النار. هذا من باب إطلاق المسبب وهو النار وإراية السبب وهو العمل، يسمى بالمجاز الموصل. قال الآن يدعون إلى النار، قال بدعاء من العمل الموجب لها، موجب للنار، فلا تليق مناكحتهم سواء الأخذ منهم أو إعطاؤهم، قال الله جل وعلا: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ولكن يدعون إلى النار فلا ينبغي مخالطته. وفي هذا كما يقول السعدي النهي عن مخالطة كل مشرك مبتدع، لأنه إذا لم يجد التزوج بالمشركات مع أن في مصالح كثيرة زوج مشركة من قضاء شهوة وأولاد ونحو ذلك، فالخلطة المجردة التي ليس فيها مصلحة من باب أولى يمنع منها أنها مؤثرة. قال الله جل وعلا: والله يدعو إلى الجنة، قال يدعو على لسان رسله إلى الجنة والمغفرة، دعوة الله جل وعلا إلى الجنة والمغفرة ما معناها؟ قال المؤلف: أي العمل الموجب لهم، مثل ما سبق في دعاء أهل الشرك إلى النار يدعون العمل الموجب لها، والله جل وعلا يدعو إلى الجنة يدعو إلى العمل لها، العمل الموجب لها لدخول الجنة والمغفرة. قال الله: يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، قال المؤلف بإرادة، أن الله أراد ذلك. قال: فيجب إجابتهم بتزويج أوليائهم، الله جل وعلا يدعون إلى ذلك، فيجب إجابته بتزويج أوليائه. من أولياؤه؟ هم المؤمنون، فزوجوا أولياءه، وكذلك التزوج من ولياته ليس بتزويج أوليائه فقط، تزويج أوليائه، وقال المؤلف: والتزوج من ولياته، يعني المؤمنات كان أولى. قال الله جل وعلا: يبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، وبين الله جل وعلا آياته للناس لعلهم يتذكرون أي يتعظون. ثم قال الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. هذا السؤال الثامن والأخير من أسئلة مذكورة بالسورة، وعلاقة هذا السؤال بما قبله لأنه متعلق بالنكاح، لأن من جملة النكاح الوطئ، لأن النكاح له معنيان لغويان، يطلق على العقد يطلق على الوطئ، من ذلك وطأ المرأة في وقت الحيض هل يجوز له أن يطأها أو لا، جاءت مسائل متعلقة بذلك. قال الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض، فالمحيض قال المؤلف أي الحيض أو مكانه. المحيض مصدر ميمي أو اسم مكان أو اسم زمان، مؤلف ذكر احتمالين، أنه الحيض كأنه مصدر لكنه لا يقصد به المصدر هنا الذي هو السيلان، يقصد به الدم نفسه، لأن سؤال الصحابة كما قال المؤلف: ماذا يفعل بالنساء فيه؟ سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يفعل بالنساء في الحيض إذا كان عندها الدم، أو في مكان الحيض إذا كانت حائض وأراد الشخص منها ما يريد الرجل من امرأته إذا كانت طاهرة، هل يجوز؟ وسبب النزول كما ذكر الشارح هنا. فروى الإمام مسلم وأحمد عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، كان من عقية اليهود إذا حارت المرأة لم يآكلوها، ما يأكل هو إياه في قصعة واحدة، ولم يجامعها في البيوت، يعني يخرج من البيت حتى شدة نجاستها عندهم. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن المحيط الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اصنعوا كل شيء يعني من أنواع الاستمتاع إلا النكاح، أي إلا الجماع، فلا يجوز لي الرجل أن يجامع امرأته وهي حائض، لكن يقبلها ضمها ونحو ذلك فإنه يجوز له ذلك. هذا هو سبب النزول. قال الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض، قال المؤلف أي الحيض أو مكانه، ماذا يفعل بالنساء فيه، يعني هل يخالطن أو يعتزل. فقال الله جل وعلا قل هو أذى، هو إما يرجع إلى الحيض أو مكان الحيض، لأن السؤال عن المحيض، والمحيض فسر بأحد تفسيرين عند المصنف، إما الحيض وهو الدم أو مكانه الذي هو الفرج. فجاء الجواب قل هو أذى، قال المؤلف قدر، يعني الدم قدر، هذا يرجع إلى الحيض أو محله يرجع إلى المكان، هذا من باب اللف والنشر المرتب. فالحيض قدر، لماذا؟ لأنه مستكره رائحته ومنظره وأيضا أثره، يعني اتيان الرجل لامرأته ويحيض قد يصيبه مرض في عضوه، وقد يحتبس بعض الدم في إحليله، كما أن المرأة إذا جامعها الرجل وهي حائض قد تحمل بهذا الجماع. وقد قال الأطباء كما ذكر ابن عاشور أن الجنين المتكون وقت الحيض يجيء مجذوما أو يصاب بالجذام ولو عن بعد، يعني بعد فترة، ما حرم الله جل وعلا شيئا إلا الحكمة. قال الله جل وعلا قل هو أذى، قال قدر، نفس الحيض قدر، أو محله، محل الحيض وهو الفرج في وقت الحيض يعني قدر. قال الله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء قال المؤلف اتركوا وطأهن، وليس الاعتزال كاعتزال اليهود لعدم مؤاكلتها وعدم مجامعتها في البيوت، يعني الاجتماع بها في البيوت. قال فاعتزلوا النساء في المحيض، مؤلف فسر المحيض هنا بوقته أو مكانه، ما فسره بالحيض. قال فاعتزلوا النساء في المحيض أي في وقته، في وقت الحيض أو في مكان الحيض، لأنه لو قال اعتزل النساء في المحيض اعتزل النساء في الحيض اعتزل النساء في الدم، يعني إيش المعنى؟ لابد تقدير شيء، إما في وقت الحيض تعتزلها أو في مكانه. وتفسيره بالمكان أولى من تفسيره بالوقت، لماذا؟ لأنه في وقت الحيض يمكن أن يأتي يباشرها ويستمتع بها، لكن مكان الحيض هو الممنوع منه. يفسر ذلك قوله بعد ذلك ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال ولا تقربوهن، قال المؤلف بالجماع، هذا من ألفاظ الجماع في القرآن، يعبر عنه بالقربان، سبق لنا أنه يعبر عنه بعدة ألفاظ من الرفث والغشيان وغير ذلك ذكرنا قربان. قال ولا تقربوهن، قال بالجماع حتى يطهرن، قال بسكون الطاء والتشديد يطهرن أو يطهرن، تشديد سكون الطاء نعم سكون الطاء نعم، إذا قراءتان يطهرن تشديدها يطهرن، تشديدها والهاء، إذن هاتان قراءتان. ما الفرق بين القراءتين؟ قال المؤلف أولا في قراءة الثانية يطهرن، قال فيه إدغام التاء في الأصل في الطاء، يطهرن أصله يتطهرن، وإدغام التاء في الطاء لقرب مخرجهم، فيه إدغام التاء في الأصل لأن أصلها يتطهرن وإدغمت في الطاء. قراءة الثانية ما معناها؟ قال يغتسل بعد انقطاعه. قراءة الأولى ولا تقربهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم. فالطهر الأول ليس باختياري، حتى يطهرني يعني الله هو اللي يطهرها من الدم. أما القراءة الثانية حتى يطهرن، هذا باختيارها هي تتطهر بالاغتسال. فهل المرأة يجوز أن يقربها زوجها قبل أن تغتسل؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن القراءة الثانية تفسر حتى لو لم توجد، فإن قوله بعد ذلك فإذا تطهرنا فعبر بالتطهر، ما قال فإذا طهرنا، قال تطهرنا، وفرق بين تطهر وبين طهر. قال الله جل وعلا إن كنتم جنبا فاتطهروا. اسمعوا الطهر جنبا فاتطهروا يعني اغتسل. إن الطهر معناه الاغتسال. قال فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فأتوهن قال بالجماع، هذه من ألفاظ الجماع في القرآن الإتيان كناية عن الجماع. قال فإذا طهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. هل هو الوجوب؟ يجب عليه إذا تطهرت المرأة من حيضها، كل ما طهرت يجيها زوجها ما له نفسه، يجب عليه. ابن حزم يرى الوجوب، وهذه يرجع إلى قاعدة مشهورة عند الأصوليين وهي الأمر بعد الحضر ماذا يفيد، أنه جاء الحضر في وقت الحيض ثم جاء الأمر، هاي الأمر بعد الحضر يفيد الوجوب أو يرجع إلى ما كان قبل الحضر؟ هذا هو المشهور عند الأصوليين أنه يرجع إلى ما كان قبل الحضر، قبل الحيض قبل الحضر ما كان يجب عليه إلا إذا جاوز المدة الإيلاء ونحو هذا، إلا في الأصل أنه لا يجب عليه. قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. حيث أمركم الله قال المؤلف بتجنبه في الحيض. فأتوهن من المكان الذي أمركم الله. ما هو المكان الذي أمرنا الله أن نأتي فيه النساء؟ هو المكان الذي أمر الله بتجنبه في وقت الحيض، مذكور في قوله اعتزل النساء في المحيض في وقت أو مكانه، فنهى الله جل وعلا عن إتيان النساء في مكان الحيض، ثم أمر الله جل وعلا بالإتيان بعد الطهر في مكان الحيض يعني بعد انتهاء الحيض. إذن من حيث أمركم الله أي في قوله فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا الأمر فسره المؤلف بقوله وهو القبل، أن يأتيها في قبلها لا في دبرها. وإذا قال المؤلف ولا تعدوه إلى غيره، هي لا تتعدى فتأتي امرأتك من أو تأتي امرأتك في دبرها، هذا لا يجوز أن يأتي الرجل امرأته في دبرها، سيأتي ما يدل على ذلك أيضا في الآية التالية. قال فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إنه من يقول من حيث أمركم الله أي في الآية التالية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. إذا من حيث أمركم الله قد يفسره بداية السياق فاعتزل النساء، قد يفسره الآية التالية. قال الله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. لما أمر الله جل وعلا باعتزال النساء في المحيض ورحمك الله، وأمر الله جل وعلا بالاغتسال قبل إتيانها إن طهرت، ذكر الله جل وعلا أنه يحب التوابين ويحب المطهرين رحمك الله. إن الله يحب قال المؤلف يثيب ويكرم، تفسير المحبة بالإثابة والإكرام من التأويل، إنما الثواب نتيجة عن المحبة، فإذا حبك الله أثابك وأكرمك. قال إن الله يحب التوابين، التوابين قال من الذنوب، ويحب المطهرين من الأقدار، من جملة الأقدار مجامعة الحائض منهي عنها، ومن الأقدار إتيان المرأة في دبرها، ويدخل في ذلك أيضا حب المطهرين، مطهرين بالماء من الجنابة والأحداث، من ذلك التطهر في غسل الحيض مذكور في السياق. والجمع بين محبة الله جل وعلا للتوابين ومحبته للمتطهرين جمع بين التطهر من الأمور المعنوية الباطنية والأمور الحسية، معنوية من الذنوب والحسية من الأقدار نجاسات ونحن ذلك. ثم قال الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هذه الآية بيان لقوله سابقا على قول يا طهارن فأتوهن من حيث أمركم الله، من أين يأتي الرجل امرأته، والشرع ما ترك شيئا حتى لو كان ما يستحي منه على المحيط، يستحي منه اتيان الرجل امرأتي وكيف يأتيها المشياء التي يستحي منها، لكن الشرع ما ترك شيئا يستحي منه إلا وذكره. كون الشخص يتعلم هذا من الشرع ما يتعلم عن طريق قلة الأدب كما يقولون يعني، أو بالأفلام الخليعة الله المستعان، لما تعلم ذلك من الشرع. قال الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم. نساؤكم حرث لكم قال المؤلف أي محل زرعكم الولد. الحرث هذا مصدر، لكن المؤلف ذكر مضافا قبله قال: نساؤكم حرث لكم أي محل حرث، محل زرعكم، وهنا مضاف محذوف. الحرث مصدر، والمصدر في الأصل لا يوصف به، ما تقول زيد ضرب زيد حرث، تحتاج تقدير. زيد ذو ضرب مثلا تأتي بمضاف، كذلك نساؤكم حرث لكم هذا مصدر تحتاج إلى تقدير مضاف، قدره بقوله أي محل زرعكم، نساؤكم محل زرع الولد، كأنه شبه فرج المرأة بالأرض، والنطفة التي توضع فيها المني الذي يضعه الرجل في رحم امرأته عبارة عن بدر، والولد هو الزرع. هذا وجه الشبه في الحرث والزرع والبدر، فالفرج كالأرض والنطفة كالبدر والولد كالزرع. يقول الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم أي محل زرعكم الولد، وهذا يدل على أنه من الأغراض الأصلية للنكاح قصد الولد. قال: نساؤكم حرث لكم. قال: فأتوا حرثكم، قدر مضافا كما قدره سابقا، فأتوا حرثكم أي محله، وهو القبل. الإنسان يحرث أين؟ ما يحرث الدبر، حلقة الدبر، لأنه ليس موضع حرث، ما يمكن يزرع ولده في دبر امرأته، إنما يزرع ذلك في قبل امرأته. واحتاج المؤلف أن يذكر هذا لأن هناك من توهم أن قوله فأتوا حرثكم أن شئتم يعني كيف شئتم أو في أي مكان شئتم، فظن بعضهم أنه يمكن أن يحرث في دبر امرأته فيأتيها كما يأتي الذكر الذكر في اللواط، أعاذ الله وإياكم. فقال المؤلف: لا، المراد بذلك القبل، لأنه هو محل حرث. وما ينقل عن بعض السلف من جواز إتيان المرأة في دبرها لا من دبرها، نقل عن ابن عمر أنه أباح ذلك، نقل عن مالك وعن الشافعي وعن سعيد بن المسيب، فهذه إما أقوال غير صحيحة عنهم بأسانيدها، وإن ثبتت فإنهم رجعوا عنها، أو أن يقال إنهم إن مرادهم ما نقل عن عمر أن كان الرجل امرأته في دبرها قصده أن يأتيها من دبرها يعني من خلفها لكنه في قبلها ويضع ذكره في قبلها، هذا مرادهم. لذلك ابن مالك رحمه الله سئل قال له نافع: إن الناس يقولون إنك تقول بكذا، تقول بجواز إتيان المرأة في دبرها، قال: لستم قوم عرب؟ ألم يقول الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم؟ أين موضع الحرث؟ هل يمكن يحرث الشخص في دبر امرأته حتى يزرع ولده؟ ما يمكن. وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تدل على النهي عن ذلك، ملعون من أتى امرأته في دبرها، لا ينظر الله إلى من أتى امرأته في دبرها، و من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم اللوطية الصغرى. اللوطية الكبرى اتيان الذكر الذكر، الصغرى اتيان الرجل لامرأته في دبرها. ويفسر ذلك إذا سبب النزول، يعني كل هذه أشياء تفسر معها الآية، وأن المراد بذلك أن يأتي الرجل امرأته في قبلها لا في دبرها. يفسر ذلك سبب النزول ذكره المؤلف، قال نزل ردا لقول اليهود من أتى امرأته في قبلها من جهة دبرها جاء الولد أحول. هذا السبب ثبت في الصحيحين حديث جابر قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، يعني أتاها من خلفها لكنه وضع ذكره في قبلها، كانوا يقولون إذا فعل الرجل ذلك يأتي الولد أحول. والحول ميلان بياض العين أو سواد العين، كانوا يزعمون ذلك. فنزلت هذه الآية تبيح ذلك، وأنه لا يترتب على إتيان الرجل امرأته من خلفها في قبلها هذا المعنى الذي ذكره. ولذلك زاد النسائي في تفسيره قائما وقاعدا وباركا بعد أن يكون في المأتي، يعني في موضع الحرف. هذا سبب النزول الذي ثبت في الصحيح، وجاء في غير الصحيح أيضا. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت يا رسول الله، قال ما أهلك؟ قال حولت رحلي، رحل زوجته، يعني كان يأتيها مقابلة ثم أتاها من خلفها لكن في قبلها، فأوحى الله إليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة، لا تأتيها في دبرها ولا في الحيض. وجان ابن عباس أيضا أنه قال كان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، يعني على جنب، إذا أراد رجل يأتي امرأته يضطجع هو وإياها ويتقابلان، كان الرجل يأتي امرأته على هذا النحو، كان أهل الكتاب لا يفعلون إلا هذه الطريقة فقط. قال ابن عباس وكان هذا الحي من الأنصار يتلذذون ب وكان هذا الحي من الأنصار أخذوا ذلك من فعلهم، كان الأنصار يفعلون مثل ما يفعل اليهود، لا يأتي الرجل امرأته إلا مقابلة على جنب. وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يأتي امرأته وهي مستلقية على ظهرها أو يأتيها وهي مدبرة أو يأتيها وهي مقبلة. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل من امرأة من الأنصار، رجل من قريش امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، أراد أن يأتي زوجته من الأنصار من خلفها لكن في قبلها، فأنكرتهم لأنهم كانوا يفعلون لما فعل اليهود، يأتي الرجل امرأتهم مواجهة على جنب، فأنكرت ذلك حتى سار أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قال مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد يأتيها في موضع الحرث. والمؤلف قال هنا أن شئتم، قال كيف أن معنى كيف شئتم من قيام، يعني جامعه واقف ممكن، وجامعه قاعد ممكن، وجامعه وهو مضطجع، وجامعه وهو مقبل إليها وجها لوجه، وجامعه وهي مدبرة يأتيها من خلفها في قبولها. كل هذه طرق جائزة. ومن عجيب أن السيوطي له كتاب في هذا مستقل، يعني في كيفية إتيان الرجل لمرأته، يعني عدة طرق يمكن يستمتع بها الشخص، هذا اللي بده يستمتع يمكن يقرأ كتاب إذا ما أشبعته الطرق، يعني الله المستعان. قال نزل ردا لقول اليهود من أتى امرأته في قبلها من جهة دبرها جاء الولد أحول. قال الله جل وعلا: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. ماذا نقدم؟ قال المؤلف: العمل الصالح كالتسمية عند الجماع. يعني كان يريد يذكر مناسبة هذه الجزئية لما قبلها ويتكلم على الجماع، دخل قدموا لأنفسكم. قال: من جملة التقديم أن تسمي عند الجماع، لأن التسمية عند الجماع فيها بركة. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فإنه يقدر بينه ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذا من حق الذي على الأب لابنه ولابنته إذا أتى امرأته أن يسمي. فهذا من جملة التقديم للنفس أن يسمي. ويدخل في التقديم النفس منهم من يقول: تزوج بالعفائف ليكون الولد صالحا، ويدخل في ذلك ابتغاء الولد والنسل إذا أتى امرأته وينوي أن يرزق ولدا صالحا، كما قال سليمان عليه السلام: والله لا أطعن 90 امرأة أو امرأة أو 100 امرأة تريد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله، فنوى أن يكون له أولاد صالحين يجاهدون في سبيل الله. وإذا أتيت امرأتك لا تفك فقط الاستمتاع، بعض الناس ينسى النوايا، يمكن يجمع عدة نوايا في اتيان امرأته ويقضي شهوته صحيح لأجل أن يغض بصره ولأجل أن يحصن فرجه، هذه من النوايا. لكن أن يكون لك ولد صالح، أن تعفه أيضا، عدة نوايا يمكن تجمعها في حال اتيانك لامرأتك. قال: وقدموا لأنفسكم. ثم قال: واتقوا الله. قال: في أمري ونهي، من ذلك الأمر السابق والنواهي السابقة، اتقوا الله فيه، واعلموا أنكم ملاقوه بالبعث فيجازيكم بأعمالكم. تأمل لما تأتي أوامر ونواهي يأتي ذكر يوم القيامة، لأنه من أعظم الواعظ في قلب المرء في إرسال أمر الله وانتهاء النهي. قال: واعلموا أنكم ملاقوه، بشر المؤمنين. بشر خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يصلح له: بشر المؤمنين الذين تقوا الله جل وعلا، بشرهم بالجنة، أو بشرهم بكل ما يبشر به من أمور تسر القلوب أو تقر بها العيون. صلى الله جل وعلا يعلمنا ما ينفعنا ويفعنا ما علمنا ويزيدنا علما ويقينا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا تنبيه كنت ذكرت في تفسير قوله: ماذا ينفقون؟ الأولى: ماذا ينفقون؟ إنما مع ذا تارة تلغى ذا وتارة لا تلغى، تكون معنى الذي. إذا سبق ذا تكون اسم موصول ذا، إذا سبقها من أو سبقها ما. وذكرت مثال لمن في قول الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده؟ من ذا؟ هل هذه اسم موصول؟ ها؟ والذي موجود ما يصلح. من ذا الذي تكون من الذي الذي؟ هذا لا يصلح أن يكون مثالا، أن تكون ذا اسم موصولا. إنما ذا هذه إما تكون اسم إشارة من هذا الذي، أو أن تكون هي مركبة مع من، ملغة مركبة مع من، تكون من ذا كلها اسم كامل والذي الذي مبتدأ، ومن ذا خبر مقدم كما قيل. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.